بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم لإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما يسعد الله. بدأنا بالأمس قراءة كتاب العمدة في شرح البردة للإمام العلامة الفقيه المحدث الشيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المتوفى سنة 99 من الهجرة النبوية، المولود 99، والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقضاء مصنفاته بقوله أمين. الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري في بردته بدأ بردته الأول كأن واحد يخاطبه يلومه على أنه لا يستطيع إخفاء حبه لمحبوبه اللي هو النبي، هو محبوبه هنا وهو النبي، فبيقول له كأنه بيخاطبه بيقول له: أمن تذكر جيران بني سلمي مزجت دمعا جرى من مخلة بدمي، كأنه بيلوم عليه. هو أنت كل ما نجيب سيرة حاجة في طريق المدينة ولا تقربك للمدينة المنورة أراك تبكي بدل الدموع دم؟ أمن تذكر جيران اللي هو النبي لدي سلمي اللي هو طريق المدينة مدينة النبي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقائك عظمة وأومض البرق في الظلماء من إذن، ولا عينيك دمعت علشان الهوى جاء من الجهة دي فطرف لك عينك فدمعت، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وكاظمة أيضا أسماء أماكن مواضع في طريق المدينة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، وإضم برق اسم جبل في جهة المدينة، ولا عينك دمعت علشان هي جالك بريق نور كده فعينك دمعت، فكأنه بيسأله يعني: فما لعينيك إن قلت كففا همتا، وما كن لقلبك إن قلت استفق يهني. وأنا كل ما أقول للعينيك تبطل بكاء على الحبيب تقوم تزداد بكاء، إيه حكايتك؟ فما لعينيك إن قلت كففا همتا، وما كن لقلبك إن قلت استفق، يعني من شدة الهيام والغرام لمحبوبك قلت لك فوق مما أنت فيه من هذا الغرام والهيام فتزداد هياما، كل ما أقول لك فوق تزداد أنت هيام، إيه الحكاية؟ أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ وأنت فاكر إن اللي بيحب صبابة يعني اللي استغرقوا الحب يسموه حب صبابة؟ أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ والمنسجم اللي هو السائل يعني بيسيل شديد بسرعة، والمضطرم المشتعل، كأن سيلان الشوق شديد واشتعال الحب شديد، وبالتالي هذه الحرارة اللي في الداخل جعلتك تهيم وتبكي كلما تذكرت محبوبك. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، والطلل اللي هو آثار ديار المحبوب بعد هجرته له، ده اسمه الطلل. لولا حبك للمحبوب ما ذهبت لدياره بعدما فارقها محبوبك وتبكي عندك. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت بذكر الباني والعلم، ولا أرقت يعني فارقك النوم من الأرق كلما تذكرت الباني والعلم الأماكن الموجودة في المدينة. يعني وقفنا عند هذا الحد، ده اختصار مثلا. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ انت عارف ان الشهود لابد يبقوا عدول مش كذابين، مش كده برضو؟ فبيقول لك الشهود اللي هم يعني يشهدوا على الحب الصادق ولا يكذبوا، هي انك انت كلما سمعت ذكر محبوبك بكيت فالدمع يشهد، وكلما ذكرت محبوبك تركت النوم والطعام فمرضت وضعف حاله وهزلت. يبقى ايه السقم؟ السقم اللي هو المرض. والدمع اللي هو دمع الشوق، والاثنين دول شاهدي عدل على شدة الحب. عشان كده بيقول فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. احيانا الواحد يبقى مكسوف يبص حبه يبقى باين عليه، يقول له لا ما فيش حاجة، ما فيش حاجة. فبيقول فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. فكيف هو اسم استفهام ومحلها النصب على الحال لوقوعها قبل جملة، بخلاف ما إذا وقعت قبل مفرد فإنها تعرف خبرا عنه، كما في قولك كيف زيد تنكر أي تكحد، تنكر يعني تكحد حبا بإنكار لوازمه على أي حال يقع منك ذلك الإنكار. ففي كلامه سلوك لطريق البرهان الذي هو فن من فنون الفصاحة وضرب من ضروب البلاغة على طريقة قول تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. يبقى استفهام تعجبي، بيسموه إنكار للتعجب. بعد ظرف زمان منصوب بتنكر. هو بعد ينفع ظرف مكان وينفع ظرف زمان. لو أقول لك هقابلك بعد مسجد الأشراف بقى ظرف مكان، مش كده برضه؟ هقابلك بعد العصر بقى ظرف زمان. فبعد ينفع ظرف زمان وينفع ظرف مكان. ما بعدما، ما دي ما يسموها مصدرية، يعني بعد أن شهدت، كأنه يقول بعد أن شهدت عليه، فدي يسموها ما مصدرية. شهدت به أي بالحب، الضمير هنا يقول على الحب. عليك يعني شهدت إيه عليك، وده ظرفان متعلقان بشهدت. عدول جمع عدل من العدالة. الدمع السائل من عينيك عند تذكر أولئك الجيران. والسقم المرض الطويل القائم بجسمك الناشئ عن السهر الطويل الحاصل من تذكر الباني والعالم وإضافة العدول إليهما، إما بيانية أو من إضافة الصفة إلى موصوفها، واستعمال الجمع الاثنين شائع. والسقم بفتح أوليه كالسلم، ويجوز فيه سقم بضم السين وضم وسكون القاف. فتقول سقم وسقم الاثنين جائزان لغة. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. وأثبت يعني بعدما أثبت الوجد يعني الحزن الحاصل من المحبة، يسموه وجد، والوجد هي حالة تأخذ بالقلب، متكلم على الصوفية يقول لك إيه أهل الوجد أهل الوجدان. فالوجد حالة في القلب تستولي عليه فتنزعه من حسه الذي هو فيه. أثبت الوجد أي الحزن الحاصل من المحبة، وهو بفتح الواو مصدر وجد عليه بمعنى حزن، وهو عطف على شهد. خطي عبرة دمع سائل من عينيك، يعني كأن الدموع ماشية عاملة خط من كثر كثرتها، مش متقطعة ده عاملة خط كأنها إيه نهر ماشي. خطي عبرة، والعبرة اللي هي الدمع يعني. سميت عبرة لعبورها ومجاوزتها الحدقة، سموها كده عشان عبرت الحدقة إلى الخد فسموها عبرة اللي هي الدمع. وضنا يعني نحول، عطف على خطي لا على عبرة. والمعنى الأثر الناشئ مثل البهاري، البهاري اللي هي في الصفرة يعني ورد أصفر، في ورد أصفر اسمه البهار، فيقول مثل البهار يعني وشك مصفر كده ليه زي البهار اللي هو إيه الورد الأصفر. على خديك تثنية خد وهو أحد جانبي الوجه، والظرف متعلق به أثبت. الخد اللي هو إيه اللي هو حد الأعلى الوجنة وحد السفلي إيه زاوية الفك، ده يسموه الخد معروف، اللي بتحطه على المخد سموها مخدة عشان بتحط عليها الخد. على خديك والعنم، وتلك العبرة في الحمرة لامتزاجها بالدم مثل العنم، بفتح أولي شجر أحمر لين الأغصان. يعني أنت وشك مصفر وخدودك حمرة من شدة البكاء، وفي الآخر تقول لي ما فيش حاجة. ايه اللي ما فيش حاجه بقى؟ ده انت خلاص، ده انت في غرام صباب، مغرم صباب. لان احيانا الانسان يستحي ان يرى الناس فيه اثر وجدانيات، يبقى عايز يكتمها، فكأنه ايه بيحاول يكتمها بس مش عارف. واثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهاري السفرة يعني على خديك والعنم يعني الحمرة. ولما قامت عليه تلك الحجج الواضحة وتوجهت إليه هتيك الدلائل اللائحة اعترف بالحب بقى، خلاص ما بقاش في مفر بقى. قال له آه نعم، سرى طيف من أهوى فأرقت. أنت مالك يا أخي قاعد كل شوية تلومني تلومني تلومني، أي محصل؟ نعم، سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. أي سبقت أيها السائل في جميع ما نسبته إلي، ونعم حرف جواب كلام إلا أنها لتصديق الإجابة ولا لتصديق النعم. سرى يعني جاءني ليلا، طيف من أهوى يعني خياله بعد أن فارقته، وأصل طيف طيف بتشديد الياء فخففوه بحذف عينه كما فعلوا في ميت بيت ميت. فأرقني أي أسهرني حزنا على مفارقتهم، والحب أي العشق باعتبار ما ينشأ عنه من عدم الوصل للمحبوب يعترض اللذات. أصل في حاجة اسمها حب، وفي حاجة اسمها عشق، وفي حاجة اسمها شوق، وفي حاجة اسمها صبر، كل حاجة ليها معنى، واخد بالك؟ الشوق يكون عند لقاء الحبيب خوفا من مفارقته، فتلاقي نفسك مش عارف تفرح باللقاء لانك عامل حساب انك انت هتسيبه مع انه هو قدامك، فمش عارف تتهنى بيه برضه، لانك ايه ده يسموه الاشتياق، بين حبي واشتياق. قالها في التقيه ابن الفارق. نعم، سرى طيف من اهوى فارقني والحب يعترض اللذات بالالم، يعني يحول بينها وبين المحب. يعني الحب يخليك ايه الالام دي تبقى بالنسبه لك لذة، يبقى الناس شايفك متالم وانت مبسوط بحب، شايفوك مريض لكن انت شايف انك انت في عين العافيه مع هذا الحب، واخد بالك؟ والحب يعترض اللذات يعني يحول بينها وبين المحب، ولا سيما من شبه الالم يكون اعتراضيه او حاليه. ثم استشعر لائما يلومه في الحب فقال: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم. انت عايز تلومني؟ يا لائمي في الهوى العذري، يا ده حرف لنداء البعيد، ولائمي من اللوم، وإنما نداه نداء البعيد مع قربه بحسب المسافة تبعيدا له عن ساحة الحضور، كأنك انت مش حاسس بي، قاعد معايا صحيح بس انت مش حاسس بي، كأنك بعيد، عشان كده نداه نداء البعيد. في الهوى أي الحب المفرد، وفي للتنديد او بمعنى على، يعني يلائمي في الهوى يعني يلائمي على الهوى، ففي بمعنى على. العذري المنسوب الى بني عذرة بضم العين واسكان الدال، وهي قبيلة من العرب يفضي بهم العشق الى التلف، وبيبقى حب روحاني اكتر منه حب لذ الجسد. حب العذري كده تلاقي حب روحاني، يعشق روح فلان بغض النظر عن انه هو يعني مش زي مثلا الحب الثاني اللي هو ايه حب الايه الجسد، لا، فده حب ثاني، يعني حب راقي، حب بعيد عن عالم الحس والاجساد والكلام اللي هم ايه بيعتدوه الناس المحبين المعتدين. وسئل بعضهم عن ذلك فاجاب بان في قلوبنا خفه وفي نسائنا عفه. معذره مصدر منصوب بفعل مقدر أي أعتذر معذرة مني إليك حالك كونها واصلة مني إليك، ويصح رفع معذرة على أنه خبر لمحذوف أي هذه معذرة، أو على أنه مبتدأ والظرف الأول صفة والثاني خبر عنه، ولو حرف امتناع لوجوب يسمونه. أنصفت يعني عدلت، لم تلومي، لو شعرت اللي أنا فيه ما كنتش لومتني، ده أنت كنت عذرتني يا أخي، وأنت قعدت معايا تواسيني وتعني على ما انا فيه، مش تقعد تقول لي بلاش كده وكفايه كده، لا ده انت كنت تقعد تكلمني على محبوبي عشان تزود شوقي اليه، مش تقول لي لا بلاش ما تفتكروش، لأن ولو أنصفت لم تلني، أي لم تعنف في الهوى أحدا أبدا، لعلمك بأنه ليس اختياريا، لأنه مرض يسوقه الله للأبدان كسائر الأمراض. ثم دعا على ذلك اللائم أن يصيبه مثل ما أصابه، أو دعا له أن ينجيه الله مما ابتلى به، فقال عدتك حالي، يعني يا رب ما تشوف إلا أنا شايف، عدتك حالي يعني إيه؟ يعني بلغة المصريين كده، يا رب ما تجرب إلا أنا جرب، يعني تعدت إليك وأصابتك أيها اللائم حالي، أي ما أنا فيه. وممكن عدتك حالي يعني يا رب ربنا يعديك بحالي عشان تجرب، يبقى تحتمل المعنيين، يعني يا رب ما تحصل لكش فتعديك، أو عدتك يعني تعدي عليك تجيلك فتحتمل المعنيين. كويس، عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائم منحسن. حالية أي ما أنا فيه من مضر العشق ومصائب الهوى. ثم بيّن حاله بعض البيان في قولي لا سري، أي أمر الخفي الذي ينبغي كتمه وأراد به العشق، بمستتر يعني مستتر عن الوشاة، جمع واش كهما لرام، وهم الحسد الكذبة ويسعون بالفساد قصدا للتفريق بين الأحباب، وذلك لوجود العلامات الكثيرة الدالة على حالي من امتزاج الدمع بالدم وصفرة اللون ونحول البدن وكثرة الأنين والسهر وغير ذلك من أمراض العشق ودلائل الأمر. ولا دائي أي مرض القائم بي وهو العشق، بمنحسمي يعني منقطع لعدم الوصل من المحبوب، فلا يرجى زوال. ويحتمل أن تكون جملة عددك حالي أي جاوزتك، حالي فأنت لم تصب بمصيبة، ولو أصبت بها لما عذلتني بل عذرتني. ولما أبدى اللائم لومه وكان في الحقيقة محضر نصح، وكان اللوم أكره شيء على العاشق على كل حال، قال محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صمم. يعني حنصحتني ما نصحتني، أنا في وادي وإنت في وادي، محطني النصح، محطني ومحطني تنفع الاثنين، محطني ومحطني النصح، لكن الشيء المحض يعني الشيء الخالص، يعني نصحتني نصيحة خالصة. النصح عن شوائب الغي ومفاسد الإعراض في لومك إياي على الهوى من جهة أسبابه الاختيارية، كالالتفات إلى ما يحب والتطلع إليه والتولع به والتفكر في محاسنه. ولما كان العاشق ممن يتعذب في ذات الحبيب ويعد المحنة من جرائه منحة، احنا بنقول ايه ضرب الحبيب زي ايه؟ قبل الذبيب بتملي كده، فهو بيعتبر اللي انت شايفه عذاب فيه ده، ده هو ده عين المنحة وهي ليست محنة. محطني النصح لكن لست أسمعه، يعني سماع قبول وإذعان. إن التعليل ليه ما بسمعوش؟ إن المحب يعني العاشق، وفيه التفات من المتكلم إلى الغيبة عن العذال اللي هم اللوام، وعبر أولا باللوم وثانيا بالعذل تفننا، مرة قال العذال وقال اللي إيه اللي، ومرة قال إيه يا لائمي، يعني بي إيه مع إن المعنى واحد بس هو بيتفنن في العبارة. إن المحب عن العذال في صممي فلا يسمع عذلهم سماع قبول، والظرف الأول يتعلق بصمم والثاني خبر. إن قال في فقه اللغة يقال في أذنيه وقر، فإن زاد فصمم، فإن زاد فطرش، فإن زاد فصمد، دي كلها يعني إيه، يبقى بتبتدي الأول تقول وقر يعني سمعه ضعيف، صمم يعني إيه ضعيف قوي، طرش يعني يدوب ما يسمعش لما تجيب الميكروفون في ودنه، صمد والله لو جبت الميكروفون ولا يتهز، يعني مفيش خالص. يقول انت اصمد ولا ايه؟ وما ذكره الناظم ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم، الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم اخذ العاشق يبين عدم قبول نصح اللائم ويبرن عليه، إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. يعني أنا وأنا شبت كده بقيت راجل كبير، بقيت مكسوف إن أنا وأنا شايب كده الناس تقولوا علي راجل إيه مغرم صبابك دي. طب الحب ده شغل الشباب، أنت راجل بقيت شاب شايب، المفروض بقيت راجل ناضج وعرفت الحكاية، مفيش داعي إنك أنت تبقى مغرم صبابة في عز شيبك. فالشايب ده بيعتبر يعني إيه ناصح عن التهور وعن الوقوع في العشق وعن الوقوع في أسباب الحب. فبيقول إني اتهمت نصيحة الشايب، كل ما بص بالمرأة لي نفسي شبت، يقوم الشيب ده بينصحني، يقوم ما يصحش بقى دايما حركات العالم المحبين العشاق طول زمان. والشيب أبعد في نصح عن التهم، إني اتهمت بالكذب، نصيح الشيب الذي هو أحق بعدم الاتهام منك، ونصيح الناصح والشيب بياض الشعر بعد سواده، والإضافة للبيان أي أو من إضافة الصفة إلى موصوف. في عذلي يعني في لوني، والشيب أبعد يعني أظهر أشد بعدا في نصح يعني منه في حقي عن التهم أنواع المكر والخديعة. وحاصل المعنى أني لو قبلت نصحك لقبلت نصحه، نصح الشيب بتاعي. والثاني منفي والمقدم مثله، والجملة المقرونة بالواو إما حال لازمة أو اعتراضية. ثم وجه كون الشيب نصيحا أنه مؤذن بقرب انتهاء الأجل، ومشعر بدنو الموت والارتحال، وذلك مما يوجب إقبال العبد على ما يقربه إلى مولاه ويبعده عن غياه بغيه وهواه، إذ ليس بعد بياض الزرع إلا الحصاد. ولما كان قوله إني اتهمت نصيح الشيب في عدله مشعرا بأنه لم يقبل نصحه ولم يأخذ بقوله، أشار إلى بيان علة ذلك فقال: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. أمارتي بالسوء هي نفسي، ما اتعظت اللي يسموها أمارة ليه؟ لأنها كثيرة الأوامر ما يفرغ لهاش أنين، كل شوية تقيم، هي النفس زنانة طول النهار عايزة عايزة عايزة عايزة عايزة عايزة عايزة أمارة، وياريت كمان بالخير لا بالسوء. شوف هذه طريقة النفس. فإن أمارتي يعني كثيرة الأمر بالسوء أي بفعل كل شر وترك كل خير، ما اتعظت لم تقبل الموعظة من أجل جهلها، والجهل يقال على عدم إدراك الشيء بالكلية وعلى إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، بنذير الشيب أي بإنذاره بقرب انتهاء الأجال ودنو الموت والارتحال، والظرف قد تنازعه كل من اتعظت وجهلها. والهرم خد بالك في ناس يقروها الهرم غلط، ما فيش حاجة اسمها هرم في اللغة، كلها بالفتح هرم، ومتشكلة في كتاب الأوراق بتاعنا غلط، محطوطة كسر، اشطبها خليها فتح كويس، والهرم يبقى بالفتح. والهرم أي كبر السن وضعف القوة وهو عرف على الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، هو الشيء كما ذكر بعض المفسرين زي ما روى عن سيدنا عمرو بن عباس مثلا، وقيل النذير هو رسول الله، وقيل النذير هو الموت، وقيل النذير هو الشيء، وقيل النذير هو القرآن، كل دي معاني في الآية. واختلف العلماء في مقدار التعمير، فقيل 70 سنة، وقيل 60، وقيل 40. وعبر الناظم هنا بصيغة المبالغة كما في قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، لأن النفس كما قال بعض العلماء مستمدة صفتها من البهائم والوحوش والحشرات والشياطين. يعني حضرت الحيوان وعالم الحشرات ده جوه نفسك، ربنا خلقه لك بره عشان تشوف، عشان تشوف نفسك بتفاصيلك، جواك أرنب وجواك أسد وجواك ثعلب وجواك صرصار وجواك خنفسة وجواك تعبان وجواك كل ونمر وقطة وكل الأنواع موجودة، وجواك حرباية تتلون وتداهن، جواك كل حاجة. عايز تشوف نفسك اتفرج على عالم الحيوان، فهمت ازاي؟ ده لو سبتها على سجيتها بغير تزكير، لكن لو زكيتها بقت حاجة تانية، بقت نفس لوامة وبقت نفس ايه مطمئنة وبقت نفس راضية ونفس مرضية، بقت حاجة تانية. لكن النفس لو سبتها على ما هي عليه عالم الحيوان، عيش بقى في الغابة فاهم؟ ادي طريقه النفس. فاستمدت الجهل من الثور والشر من الخنزير والحرص من النمل والوقوع على النجاسة من الذباب والتهافت على الشهوات من الفراش والخسة من الكلب والتمزيق للأموال من الذئب والرياسة من السبع والروغان من الثعلب والخبث من الدب والجبن من الضبع والنميمة من القرد والكبر من النمر والحقد من الجمل وكثرة السؤال من الهر والبلادة من الحمار والدغل من البغل. الدغل اللي هو يعني ايه؟ الالتفات على الامر. طب انت بتلف وتدور ليه؟ ما تخش في الموضوع على طول، واخد بالك؟ وتتخذون ايمانكم ايه؟ دخلا بينكم، دغلا، دخلا، لف ودوران، مش واضح كده، فاهم؟ والدغل من البغل والجماح من الخيل الشموسه، اي الخيل التي لا تنقاد بالراكب، واللدغ من العقرب، وعظم الأذية من حسن الصورة من الحية، مع وعظم الأذية مع حسن الصورة من الحية، والمكر والخديعة من الشيطان. فالإنسان إذا أعطى نفسه مناها واتبع غيها وهواها كان شرا من جميع ما ذكر، يجتمع فيه كل الشرور اللي انت شفتها، لأنه جمع جميع ما تفرق فيها من الأوصاف الذميمة والأحوال الوخيمة. يبقى شفت بقى فائدة ان ربنا يخلق لك عالم الحيوان عشان صور لك نفسك في الخارج، عشان تبقى مرآة لك تقوم تحذرها. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشمي، يعني وانا نفسي الأمارة ما خلتنيش ان انا اجتهد في الطاعة وازين نفسي كده بالطاعات والعبادات لحد ما جاء الشيب زي ضيف وغير محتشم، يعني ظاهر كل الناس شايفينه مش عارف حتى خبيه. ولا أعدت يعني النفس الأمارة دي من الفعل الجميل اللي هي طاعة مولاه، قرى يعني ما يكرم به الضيف اللي هو الشيب، يعني عشان يقولوا ايه ده راجل شايب محترم، انما يقولوا ده راجل شايب عايب عيب، فاهم؟ ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشمي. ولا أعدت أي هيأت، وهو عطف على ما ادعظت، من الفعل الجميل أي الحسن من فضيل العبادات وشريف القربات. قرى بكسر القاف وهو في الأصل ما يقدم للضيفان من الطعام والشراب، والمراد هنا التوبة النصوح المشفوعة بالأعمال الصالحة. ضيف، ضيف هو المشيب. ألم يعني نزل ذلك الضيف برأسي، حال كونه في رأسي، غير محتشم يعني غير مستحي من إلمامي، حيث ألم بغير إذن مني ولا إرادة، جالي من غير إذن، وكمان واضح كده مش عارف أخبيه، حتى لو لبست العمة باين في لحيتي، حتى لو خبيت اللحية باين في شنب، حتى لو خبيت شنب باين في حواد، الله حوادي فين ده؟ أخبر ألم برأسي غير محتشم، فبقى واضح أي غير مستحن في إلمامي، حيث ألم بغير إذن مني ولا إرادة، وأطال الإقامة فلم يرتحل إلا بالموت. وفي الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فتكرم شيبا بطاعة مولاك. وقد ضمن الناظم هذا البيت قول المتنبي: ضيف ألم برأسي غير محتشم، والسيف أحسن فعلا منه من لمم. ولما كان قول ولا أعدت البيت يستلزم عدم توقير ذلك الضيف، قال: لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم، كنت سبقته وسويته. الكتم اللي هو الحاجات اللي بيصبغوا بها الشعر الأبيض يخلوه أسود. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. لو كنت أعلم أي أتيقن وأظن قبل إلمام المشيب برأسي أني ما أوقره، يعني لا أعظمه وأهيئ قرار، كتمت أخفيت سرا أي أمرا خفيا من الشيب، وأوقع الكتم على السر مبالغة في إخفائي. بدا يعني ظهر لي قبل غيري، ده ظهر لي قبل ما الناس تشوفه، ده أنا شفته في المراية قبل ما الناس تشوفه فيه. بدا لي منه أي الشيء بالكتم بفتح الكاف والتاء مخففة وحكي تشديدها، بالكتم نبت يخضب به كالحناء، أي بأن أخضبه به بعد نزوله كي لا أنسب إلى عدم توقيره الناشئ عن نفس الأمارة بسوء. تنبيه: يجوز خضب شيء بغير السواد من حمرة أو صفرة، وأما الخضب بالسواد فلا يجوز إلا في جهاد الكفار. دي مسألة فقهية حب يجيبها لك، لأن يغلب عليه الفقه ابن حجر الأيتم، فجاب لك حكم اللي هي الخضاب. فلا يجوز بالسواد يعني إلا في جهاد الكفار إرهابا للكفار. ويجوز للمرأة أن تخضب به يعني بالسواد، لكن بإذن زوجها، عشان ما يقولش إن مراتي عجزت بقى ودور على غيره، فهي تلحق تصبغ له بالسواد عشان تحس إن هي باستمرار أمام زوجها شابة كده صغيرة. ويجوز للمرأة أن تخضب به لكن بإذن زوجها، لأن له غرضا في ذلك. ثم استفهم عمن يتكفل برد جماح نفسه الأمارة بالسوء، فقال صحيحا: من لي برد جماح من غوايتها؟ مين اللي يخلص بيني وبين نفسي دي ويريحني منها؟ من لي برد جناح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. يوم ما بتجمح الخيل أو في الجام تشده تفرملها، طيب وأنا فين بقى اللي جام اللي رجم بيه نفسي دي؟ ومين اللي حيشده؟ من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالوجن. من لي استفهام استعطاف واستغاثة، من ذا الذي يتكفل لي برد جماح، أي إباء وامتناع. الجماح يعني بعدم سماع الكلام. من جمح الفرس إذا أعيا راكبه من شدة عدوه وعدم انقياده وتنكيره للتعظيم. عن وفي نسخة عن غوايتها وفي نسخة من غوايتها. غوايتها ضلالتها بمواعظ السنة وأسرارها القدسية والظرف المتعلق برد. كما يرد أي رد، من رد مثل ما يرد مثل صفة محذوفة. جماح الخيل غلبتها وإضافة إلى موصوفها، والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، سميت بذلك. يعني ما يقولك إيه هو مفرد الخيل تقول له لا مفرد له من لفظ. هذه إجابتها، مش فهمت بقى؟ لأن في بعض الألفاظ ما لهاش مفرد من لفظ. والخيل اسم جمع لا واحد له من لفظ، سميت بذلك لأنها تختلف في مشيتها. لما تشوف الخيل وهي ماشية كده ماشية إيه؟ يا أرض تهدم عليك يا أرض، تختلف، فسميت خيل من أجلها. وهي أشرف البهائم، قد جاء مدحها في قوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أراد الله تعالى أن يخلق الخيل أوحى إلى ريح الجنوب وقال: إني خالق منك خلقا فاجتمعي، فاجتمعت، فأتى جبريل فأخذ منها فرسا كميتا أي أسود، وقال: خلقتك غريبا وفضلتك على جميع البهائم، فالرزق بناصيتك والغنائم تقاد على ظهرك، وبصهيلك أرهب المشركين وأعز المؤمنين. ثم وسمه بغرة وتحجيل. فلما خلق الله تعالى آدم قال له: اختر يا آدم أي الدبتين، الفرس أو البراق؟ فقال الفرس، فقال: اخترت عزك وعز أولادك. وورد في حديث: ما من فرس إلا ويقول كل يوم: اللهم من جعلتني له فاجعلني أحب أهله إليه. ثم الخيل الثلاثة: فرس للرحمن وهي المعدة للغزو، وفرس لك وهي التي تسابق عليها، وفرس للشيطان وهي التي أعدت للخيلاء. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. وفي حديث آخر: إن الملائكة لا تحضر شيئا من اللهو إلا مسابقة الخيل وملاعبة الرجل أهل باللجم القوية، جمع لجام، والحديدة المعترضة في جانبي فم الفرس. اللجام ده بيحط حديدة كده علشان لما يجي يشدها كده توجع الفرس كده ويسمع الكلام، يتألم يعني ويسمع الكلام مرمى. وهو الحديدة المعترضة في جانبي فم الفرس. ولما طلب رد النفس الأمارة بالسوء بأقصى ما يكون من العنف كرد الخيل الجموح باللجم القوية، أشار إلى رد ذلك بقوله: فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها. ده بينصح بقى الايه الانسان عموما. تبتكرش نفسك الأمارة بسوء كل ما تقول لك اعمل حاجة تعملها ان كده هتشبعها وهتسكت، لا ده هيزيد طلباتها. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوي شهوة الناهم. وديك عندك اهو مثال في الواقع، ان الناهم اللي ما بيشبعش كل ما ياكل يزداد اكل ويزداد جوع، فالاكل ما بيضيعش جوع، خدت بالك؟ فده دليل على هذا المعنى، لان النفس دي معنى انت مش شايفها، لكن انت شايف الناهم طول النهار قاعد ياكل وطول النهار ما بيشبعش، فهي النفس كده. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان النفس لا تشبع، ابن ادم لا يشبع، ولو كان له واديا من ذهب قال يتمنى واديان، ولو عنده واديان يتمنى ثالث، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهي حكم استقى من احاديث ومن الواقع ومن حكمة القرآن والسنة، ثم صاغها في صياغة شعرية لطيفة. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكي نفسك بمخالفتها، إنما ما تمشيش وراها يبلكك. إن الطعام يقوي شهوة الناهم. فلا ترم يعني لا تطلب بالمعاصي، أي بتمكينها من معاصيها، صغائر كانت أو كبائر أو حتى مكروهات. ما هي الأول تطلب منك الكبائر تقول لها لا أنا ما أفعلش كبائر، أنا راجل محترم أحب الله ورسوله، تقول لك طب بلاش كبائر خلينا في الصغائر، تقوم تبتدي تطلب منك الصغائر، لا ولا صغائر يا مجرمة، بل نفسك يعني تكلم نفسك، يوم ما تيجي إيه تلاقي منك عزم قوي إنك حتى الصغائر تقوم تقول لك طب اعمل المكروه، أنا مكروه بقى بسيطة، تقول لك ولا المكروه برضو يا مجرم، تقول لك طب اعمل خلاف الأولي ما يجراش حاجة، تقول لك ولا خلاف الأولي، طب اغرق في المباح بقى، أكل وشرب بقى ولبس وزين، مش ده مباح؟ تخلي حياتك كلها في المباح، طب وإمتى أعمل المستحب والواجب والمطلوب مني؟ غرقتك في المباح، عشان كده ربك يقول كل واشربه ولا تسرف، وإلا هتغرق في المباح. هي النفس خطيرة، تاخد بالك منها. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة الناهم. بيقول لك المعاصي هنا الكبائر والصغائر ومثلها الرذائل المباحة الخارمة للمروءة كالأكل في السوق لغير سوق، كسر شهوتها إذهابها بالمروءة على أنه مصدر المبني للمفعول، وإذهابها على أنه مصدر المبني للفاعل، وعلل ذلك النهي على طريق ضرب المثل بقوله إن الطعام يعني جنس الطعام ما يؤكل ويشرب يقوي يعني يزيد شهوة الشخص الناهم، أي الشديد الشهوة إلى الطعام. ومعنى البيت لو كسرت شهوة النفس للمعاصي بتمكينها منها لكسرت شهوة الناهم بالطعام بتمكينها منه. ولما كان الطعام لا يكسر شهوة الناهم يبقى من باب أولى المعاصي لا تكسر شهوة النفس. إيه؟ بقى حكمة، يبقى لجدك بقى حكمة كبيرة. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الطفل لو سبته تبص تلاقيه، يعني أنا كنت فاكر وأنا في أولى ابتدائي واد كان معايا في الفصل جاي من بنتتين ابوها، جاي الفصل سته ابتدائي ما عرفتش امه تفطمه من التتينه بتاع الجلده اللي يحطوها الاطفال دول، وعنده ست سنين بزازه حتى دبقه كده وداخل المدرسه الشتاء. يا ابني ايه ده؟ يقول لك بس ما اقدرش اشرب. ده طبعا الوقت تلاقيه بقى قدي بقى لابو تتينه ده، بس انا ما شفتوش، يعني شفت النفس كده، تلاقي العيل من دول إن ما كانش أمه تمنعه بالفطام عايز تدرها كل يوم حتى لما يبقى عنده 5-6 سنين. هي النفس كده، أنت هملو شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفاطمي، تزجره ينزجر ويطلع راجل محترم. إن كذلك النفس، والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفاطمي. والنفس بالقياس إلى الرضاع، إن تهمله تتركه يرضع شاب يعني كبر على حب الرضاع مع محبته إياه فلا يتركه أبدا لأنه صار عادة له طبعا، وإن تفطمه تمنعه عنه بأن تلزمه طعاما آخر ينفطم أي يمتنع فلا يعود إليه الكراهة إياه. فكذلك النفس إذا تركتها ترتع في أودية المعاصي ألفتها وتعذر الرجوع عنها، وإن منعتها عنها بأن شغلتها بالطاعات امتنعت عنها وكرهتها فلا تعود إليها أبدا. وإذا عرفت أن النفس لا يرام كسر شهوتها بإرسالها في معاصيها بل بكبحها عنها وفطمها عن رضاعها فاصرف هواها على طول. بقى لما عرفت المسألة بقى تعمل ايه؟ فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. لأنك أنت لو توليت هواك ومشيت وراه إما هيجي لك تتعرف الناس أو يهلكك، يحتبها الناس تعايرك ويقول شوف الراجل اللي ماشي ورا هواه وعلى حل شعره ولا حول ولا قوة إلا بالله ويتعيب عليك، أو تهلكك يصمي أو يصمي، يهلك أو يعر. واضح؟ أبيات شعر جميلة يعني حتى لما تيجي تكررها كتير بتبرز فيك معاني همة. عشان كده العلم قصيدة البردة دي في ناس بتتربى بيه، يعني مجرد إن واظب يقراها كتير تبص تلاقي تنشأ فيه سلوك تربية، لأن اللي كاتبها راجل صوفي مربي متربي على إيد مشايخ وصار مربيا بعد ذلك. فهي قصيدة جميلة من أجل هذا، وهي لها دور في التربية، في تربية النفوس. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. فاصرف هواها يدفعه، والهوى بالقصد لغة الميل إلى الشيء، وعرفا ميلان النفس إلى ما يترتب عليه ذم في العاجل وعقاب في الآجل. وحاذر أي يحذر، خف من في كل زمان وعلى أي حال، ومن ثم اختراه على احذر. حاذر أكثر ما قاله احذر، ليه؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أن توليه يعني تجعله واليا عليها يتصرف فيها تصرف الأمير في المأمور، وعلل ذلك بقوله إن الهوى يعني كل فرد من أفراده ما يعني مهما تولى يصمي بضم أولي أن يقتل من أصم الصيد قتله، أو يصمي بفتح أولي أن يعب من العيب. يقولك وصمة عار، يصمي جاي من وصمة العار يعني يعيب، ويصمي يعني يقتل يهلك. لأن الهوى تارة يأتي بما فيه قتل وعيب كالردة وزنا المحسن، وتارة يأتي فيه عيب فقط كالسرقة والقذف، ودلالة على أنه أصل كل مفسدة ورأس كل خطيئة، إذ هو حالة شبيهة بالسكر تمنع التمييز بين حسن الأمور وقبحها. ففي منثور الحكم من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وقال بعض الحكماء العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع. وقال بعض البلغاء أفضل من عصي هواك وأفضل من رفض دنياك. كل دي حكم بيقولها العلماء يعني عشان الناس تحفظها. وقال هشام بن عبد الملك شعرا إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. وذكر بعض المحققين أن هوى أصله هوان اختصر بحذف آخره كما فعلوا كالذي في يد ودم، وأنشد على ذلك نون الهوان من الهوى مسروقة فصريع كل هوى صريع هواني. ولما استشعر اعتراضا بالنفس من أنها قد تهوى ما هو طاعة مأمور بها شرعا، وبعدين بعد كده قال لحسن نفسك تهوى حتى الطاعة يبقى بتعبد لنفسك خد بالك. فهم قال لك البيت اللي بعدها على طول قال لك ايه؟ وراعيها وهي في الأعمال سائمة، يعني وهي في الطاعات بتسبح وترعى، وإن هي وسائمة بيشبهها بالدابة اللي بتاكل في المرعى، لأن النفس كالدابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إن هذا الدين متين فأغل فيه برفق، فإن المنبت الأرض انقطعا قطع ولا ظهرا أبقى. فشبه النفس بالدابة، فهو تشرب المعاني النبوية الشريفة وصاغها شعرا. عشان كده بيقول وراعيها، ويعني راعي نفسك وراقبها، يعني اللي هو المراقبة. وهي في الأعمال سائمة، أي في طاعة مولاها بعدما خالفت هواها. وإن هي استحلت المرعى، يعني لو استحلت طاعة معينة فلا تسمي، خليها تعمل الطاعة الصعبة عليها، ما تعملش الطاعة السهلة عليها، حتى لا تكون بتطيع من أجل نفسك بل تطيع من أجل ربك. فهمت؟ وده برضو أدب في مراعاة الإنسان نفسه عند سلوكه إلى مولاه في الطاعات. أي لاحظها، أي النفس الأمارة بالسوء، وتتبع أحوالها وتأمل دسائسها، وهي أي والحال أنها في الأعمال الصالحة سائمة، أي متلبسة بها تلبس المشيئة بسومها في المرعى. وإن بفعل شر، هي فاعل بفعل المحذوف يفسره قول استحلت، يعني استطابت المرعى ما تتعطى من الأعمال الصالحة الشبيهة بمرعى المشيئة بأن أحبتها ومالت بطبيعة إليها، فلا تسمي، أي فلا تبقيها في ذلك المرعى. تنبيه الأعمال في كلام الناظم مختصة بالأعمال المندوبة، مش الفرائض. الفرائض تعملها على طول حتى لو حبيت، مش تمنعها. تقول أنا بحب الصلاة والفريضة، تقول بيقول لك إيه فلا تسمي. لا، ده مش بيتكلم عن الفرائض يا أستاذ، ده بيتكلم عن النوافل والتطوعات. إنما الفرائض تعملها، حبيتها كرتها تعملها، دي واجبة. بيتكلم هنا على الأعمال المندوبات وإيه هو النوافل ومطلق التطوع. واضح؟ الأعمال في كلام الناظم مختصة بالأعمال المندوبة، لأن الأعمال الواجبة على تقدير دخول نحو الرياء فيها لا يجوز قطعها، بل يجب قطع ذلك العارض عنها. ثم ذكر ما هو الدليل على ما ذكره في قوله كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. يعني كم حسنت النفس للمرء أشياء وقالت له هي دي اللي فيها المنى، ولما حصل عليها كانت سبب حتفه وسبب مصايبه كلها. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، أي كم كثيرة. لأنه عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. كم كثير حسنت، أي زينت النفس الأمارة بالسوء لذة في طعام. قال النحاوى إذا فصل بين كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب جره لئلا يلبس بمفعول، كما في قوله تعالى كم تركوا من جنات، ما قالش كم تركوا جنات النعيم. لما فصلها لازم ايه يتعدى بحرف كم تركوا من جنات وعيون. والناظم ترك ذلك لضروره النظم، هي حقه كان يقول كم حسنت من لذه على حسب اللغه الفصيحه، لكن هيكسر الوزن، فراح ايه راعى الوزن الشعراء كده يكسر القواعد من أجل الوزن، لكن المعنى معروف. والناظم ترك ذلك لضرورة النظم، والمميز محذوف وسد مفعول، والأصل كم من المرات، وهذا أقوى الوجهين للمرء أي الشخص المطيع لها في هواه قاتلة مهلكة من حيث لم يدري لم يعلم أن السم القاتل مدسوس له في الدسم بفتح أوليه، وهو نوع من أنواع الطعام كالحلاوة على تقدير مضاف، أي ذي الدسم في الأطعمة. ويصح أن يكون بفتح أوله وكسر ثانيه على أنه صفة مشبهة كفرح دسم يعني. وحينئذ فلا يقدر مضاف. واعلم أن دسائس النفس في الطاعات أعظم من دسائسها في المعاصي، لأن حظها في المعاصي ظاهر جلي تعرف تفقسها على طول، وحظها في الطاعات باطن خفي. ولما كان من دسائس النفس في الأعمال الجوع والشبع صرح بهما لخفائهما. أنا مش عايزين نطيل عليكم، بس كان بودينا نخلص الفصل ده. تعبتوا؟ لا، بس أنا مش عايز أتعبكم، أصلاً مكسوفين مني. الآخر حتروحنا. وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. نكمل بكرة إن شاء الله. نقف على وخشة دسائس من جوا. أنت لو فهمت معاني البرد هتقراها كل يوم تلاقي ليها معاني لطيفة في نفسك في سلوك. مش مسألة إن هي شعر لايق على بعضه كده وخلاص وقعد تغنيها. لا، افهمها عشان تبقى ليها معنى في نفسك تثمر فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ونفقهها. ونقف على البيت رقم 22 غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونذكركم أن بعد عصر الجمعة في أوراد طريقتنا تصلي على النبي 80 مرة بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، تكررها 80 مرة والأخيرة تقول على آله وسلم. واضح؟ كل يوم جمعة تعمل كده بعد العصر، تواظب عليه. من صلى على النبي بهذه الصيغة 80 مرة غفر له 80 عاما. طب بيقولك انا يعني عشت 80 سنة، يبقى تترفع درجاتك ما كرش حاجة، يعني مش معاصي تترفع درجاتك، فاهم؟ بس انا مرة بقول حديث ده الواحد بيقول لي يعني انا حعيش 80 سنة، يعني مش عايز يقولها يعني. قلت له يا سيدي ما انت حتى لو ما عشتش ربنا هيرفع درجاتك، ما يتبقى الطاعة لما تيجي ما تلاقيش معصية تمسحها تقوم ترفع لك درجة، فانت على كل حال مش خسران، فما تقلقش يعني. هتقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. وآخر واحدة بالتأنيث تقول وعلى آله وسلم. سهل الحكاية؟ يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.